يا استاذ مالك اتفضل نسمع مع بعض ادركنا يا الله. يلا بسم الله. حاجة ارتجلها له قول لي زي ما هو عمل معاك. حكاية عجيبة. المرة بيعزف معاه عازف كبير، راجل عالي، راجل عجوز. كان في حفلة أوقات وقال له غني حاجة من القديم بتاع مصر. هو بقى اللي غني عازف. اشراق اليقين ليله آي وذكر وسنى فوق الجبين إنه قرآن ربي وهدى للعالمين ترتله تسابيحي تضيء به مصابيحي وألبس عالم الروح وأشدو في تواشيحي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أدركنا يا ثورة عمت بها الأرجاء وتطوعت مسكا بها الأحياء نبتدي عليك والله هي ثورة عمت بها الأرجاء وتضوعت مسكا بها الأحياء أبناء شعبي قد بنوا أسطورة بالتضحيات وبالدماء رواء العزم فيهم والرجوع والجرح ينزف والشباب فداء الله أكبر زادهم في سعيهم الله أكبر زادهم في سعيهم حرية تعلو بها الأصداء حوران أيقظت الضمائر جمعة وحمات عز والنفوس إباء حمص تجسدت البطولة وانتشت وعلى الطغاة على الطغاة شروطها يحمل في جنبيه إشراق اليقين ليله آي وذكر وسنة فوق الجبين إنه قرآن ربي وهدى للعالمين ترتله تضيء به مصابيحي وألمس عالم الروح وأشدو في توشيحي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أدركنا